الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا كونفوشيوس الحكيم الصيني: لا تتعجل في إنجاز الأمور، فالرغبة في إنجاز الأمور بسرعة سوف تمنعك من إنجازها بشكل تام. مثل: العجلة مصيد الحجلة. هذا مثل لبناني يضرب لبيان أن الاندفاع والتسرع لتحقيق هدف غالبا ما تكون ثمرته الفشل في إنجاز ما يسهل إنجازه بالتروي والهدوء الواعي المستند إلى التخطيط السليم وإمكانات القدرة على التنفيذ، تماما مثل طيور الحجل ومفردها حجلة لا ينجح في صيدها إلا الهادئ الصبور المتفهم لطبيعتها الحذرة. والعجلة مصيد الحجلة. علم الحجل. الحجل طيور برية تعد من أشهر الطيور المفضلة عند الصيادين لامتلاء أجسامها وطيب لحومها. تعرف أحيانا باسم دجاج البر، يبلغ متوسط طولها نحو 30 سنتيمترا ولها عدة أنواع. لون ريشها الغالب رمادي وبني، وهو ما يساعدها على التخفي بين الصخور وفي الوديان والمنخفضات والأدغال. رغم أنها تعيش على سطح الأرض إلا أنها تستطيع الطيران بسرعة عند الشعور بالخطر، وإذا أصابها صياد تستطيع الجري والقفز من صخرة لأخرى، وقد تلقي بنفسها في مياه بحر قريب. في فصل الربيع تضع أنثى الحجل بيضها وتخفيه في عش أرضي وتقوم على حضانته. بعد خروج صغار الحجل من البيض تتبع أمها بحثا عن طعامها من الحبوب والنباتات وحشرات المزروعات. مدينة صيدا. صيدا مدينة لبنانية تاريخية عريقة تقع على مسافة 36 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. تمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط على هيئة شريط طوله 7 كيلومترات وعرضه لا يتعدى كيلومترا واحدا. أسسها الفينيقيون في 1300 قبل الميلاد، وكانت تعرف باسم صيدون نسبة إلى صيدون ابن بكر الكنعاني، أو اشتقاقا كما قيل من صيد الأسماك حرفة أهلها، إلى أن فتحها العرب المسلمون فأصبحت تعرف باسم صيدا. كانت صيدون القديمة من أهم الممالك الفينيقية، كانت لها السيادة البحرية على الحوض الشرقي للمتوسط فترة من الزمن، ولعبت دورا حضاريا بارزا، ثم شهدت مراحل من الهبوط والصعود خلال العهود التاريخية التي تعاقبت عليها. لمدينة صيدا اليوم وجهان: وجه تراثي قديم يتمثل بصيدا القديمة الملاصقة للبحر والتي يغلب عليها الطابع الشعبي، ووجه جديد يتمثل بصيدا الحديثة الممتدة شرقا على التلال المحيطة. طرفة من طريف ما يروى عن أشعب أشهر وأظرف الطفيليين العرب أنه ذهب يوما لشراء قوس ليصطاد به شيئا يأكله، فطلب منه البائع دينارا، فرد عليه أشعب بقوله: أتقول دينارا؟ والله لو أن هذا القوس إذا رمي به طائر في السماء فوقع مشويا بين رغيفين ما أعطيتك به دينارا أبدا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.